الحمد لله، الحمد لله الذي شرف عشر رمضان على كل عشر، وخصها بليلة خير من ألف شهر، وسماها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. أحمده سبحانه فهو أهل الحمد، وأشكره فهو أهل الشكر، وأثني عليه فضله مدرار ونعمه تجل عن الحصر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي العدة والذخر، بها النجاة يوم الحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أشرف رسول أنزل عليه أشرف ذكر، صلى الله وسلم وبارك عليه، حاز مراتب الفضل، حاز مراتب الفضل والكمال، فهو سيد ولد آدم ولا فخر. وعلى آله وأصحابه بذلوا أنفسهم وقاموا بواجب الطاعة والاتباع في المنشط والمكره والعسر واليسر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الملوان والقمران والأنجم الزهر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن أحب صلاح الحال فليصلح الأعمال، ومن سره أن تدوم عافيته فليتق الله ربه. ولا يعرف الزيادة من النقصان إلا من حاسب نفسه. قال بعض السلف: إذا رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. اقرأوا إن شئتم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أيها المسلمون، مع متغيرات الزمن وتقلبات الأحوال ومثيرات الشهوات وفتن الشبهات، ثم مع حلول مواسم الخيرات وفرص النفحات، كم قلوب العباد بحاجة لذكرى وعظات، تلين لها قلوب المخبتين، وترق لها أفئدة الخاشعين، وتنقشع بها غيوم الغفلة عن الغافلين، وترتفع بها سواتر الحجب عن اللاهين والسادرين. أين يفر الفارون من الله وكلهم في قبضته؟ وكيف يشكر غير الله؟ وما بالخلائق من نعمة فمن جوده وكرمه. وإلى الله يلجأ الخائفون وإلى من يلجأ الخائفون، وكلهم محفوظ بعنايته ورحمته. لو علم القاعدون ماذا أضاعوا وكم أضاعوا، كم من قريب أبعده التباعد، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يا عبد الله، لن تجد طعم العافية حتى تكون على الطاعة مقيما ولذكر الله مدئما. فعالج مرض المخالفة بالتوبة، وداوي داء الغفلة بالإنابة. لا يؤنس في وحشة القبر إلا العمل الصالح، ولا يقي من عذاب النار بإذن الله إلا نور الإيمان، ولا تثبت القدم على الصراط إلا بالاستقامة على الهدى. من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن لم يقبل نصح النصحين ندم. الكرامة كرامة التقوى، والعز عز الطاعة، والأنس أنس الإحسان، والوحشة وحشة الإساءة، ومن أحسن الظن أحسن العمل. أيها المسلمون، استعيذوا بالله أن تمر بكم مواسم الخيرات وساعات النفحات ثم لا تزدادون هدى ولا ترتدعون عن ردى. وحذاري ثم حذاري أن يكون المرء ممن طبع الله على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ معاشر الأحبة، جعل الله لبعض الأيام فضلا ولبعض الشهور منزلة، وأقسم بالعشر، وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله فيه وظيفة من وظائف طاعاته ولطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يمن عليه بفضله ورحمته. والسعيد وربكم من اغتنم مواسم الفضل وأيام البركات ونافس في الطاعات، فعسى أن يصيب نفحة وبركة يكتب الله له بها سعادة لا يشقى بها لا يشقى بعدها أبدا. فأحيوا أسعدكم الله هذه الليالي الداجية بقلوب خائفة راجية وعيون باكية وآذان واعية، واطلبوا في همة عالية سلعة الله الغالية. فالغنائم الغنائم قبل الفوات، والعزائم العزائم قبل الندم والحسرات. شهركم هذا شهر عمارة المحراب وتلاوة الكتاب، تعمر فيه المساجد ويغبط فيه الراكع والساجد، والحسرة للكسول القاعد. أيام خير وفضل وتعبد ترق فيها القلوب وتغفر فيها الذنوب وتتجافى المضاجع والجنوب. ألا فجدوا في العمل رحمكم الله، واروا الله من أنفسكم خيرا، فإن شهركم قد أخذ في النقص والانصرام. فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى، فإن العمل بالختام. وإن من أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية في الله. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن بعد الفرائض يكون التقرب بالنوافل والبعد عن المكروهات بعد المحرمات. وفي الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أحبه الله أعانه على طاعته والاشتغال بذكره، فحصل له القربى منه والزلفى لديه والحظوة عنده. ومن أعظم ما يتقرب به الصلاة، فهي الصلة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والمصلي يناجي ربه والمولى عز شأنه ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن أعظم ما يتقرب به في هذه الأيام المباركة وفي هذه العشر الأخيرة كثرة تلاوات كتاب الله وسماعه والتفكر فيه وتدبره وتفهمه. يقول خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطاع، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إلى الله من كلامه. ويقول عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. وذكر الله عز وجل يتواطأ على ذلك القلب واللسان من أفضل ما يتقرب به العبد في هذه الأيام المباركة. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. وفي التنزيل العزيز: فاذكروني أذكركم. فيا لسعادة من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. وتقربوا رحمكم الله بقيام الليل، فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليكم بكثرة الإحسان والصدقة، فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، أخرجه مسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أو لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أخرجه أحمد. أما الاعتكاف رحمكم الله أما الاعتكاف رحمكم الله فيكاد أن يكون من خصائص هذه العشر المباركة، فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. ويقول الإمام الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. عباد الله، ومما يجمع لكم ذلك كله طهارة القلب وسلامة الصدر مما يورث محبة الله ومحبة عباده، فإنك ترى أقواما طهرا صالحين بريئة أيديهم طاهرة قلوبهم يتحابون بجلال الله ينيبون إلى ذكره ويغضبون لمحارمه ويتلطفون مع عباده، تمتلئ قلوبهم بمعرفة ربهم وخشيته وعبادته ومحبته وتعظيمه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه. قال بعض السلف: تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فانصرفت جوارحهم عن غيرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا هو سر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، فلا يؤله غير الله حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس ومشتهاها على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات. انتهى كلامه رحمه الله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فشهركم هذا نفيس لا قيمة له فيباع ولا يستدرك منه ما ضاع، لقد جد الجادون فلا ترضوا لأنفسكم بالدون، اعملوا وجدوا وشمروا حسب الطاقة والاستطاعة، فمن عجز بالليل كان له بالنهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له بالليل مستعتب. والمؤمن العاقل المحاسب نفسه قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار وينسى بالنهار ويذكر بالليل. ولقد جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: لا أستطيع قيام الليل. قال: فلا تعجز بالنهار، والمغبون من غبن خير الليل وخير النهار. فاستودعوا أيامكم هذه الصالحات، فإن العمر منتقص وزائل ولا تفوتكم الفرص، فيا ويل الغافل، متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ ومتى يشفى قلب من لم تشفه آيات القرآن؟ ومن أنفع أيام المؤمن ما ظن أنه لا يدرك آخرة، ومن أنفع أيام المؤمن ما ظن أنه لا يدرك آخرة. وحقيقة الزهد قصر الأمل، والموت معقود بالنواصي، والدنيا تطوى من ورائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الليل والنهار مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار، أسبل ذيل الليل وجعله للسكون والاستتار، وأنار منار النهار فأضاء للعمل والانتشار. أحمده سبحانه على فضله المدرار ونعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وتحقيق ويقين وإقرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث بالحنيفية السمحة، فوضع الأغلال والآصار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرمين الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ بالحذر، ومن أيقن طول الطريق تأهب للسفر. وأعجب العجب، السرور بالغرور والسهو باللهو، يغتر بالصحة وينسى السقم. والعاقل من يريه مصرع غيره مصرعه، ويكشف له مضجع سواه مضجعه. ومن قارب الفتن بعدت عنه السلامة. وأعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، أعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأشد من ذلك السرور بالعقوبة عياذا بالله. كمن يفرح بالمال الحرام ويسر بالتمكن من الذنوب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإني تدبرت في أحوال كثير فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها. فهذا عالم يغضب أن رد عليه خطأه، وهذا واعظ متصنع في وعظه، وهذا متزهد مرائن. وأول العقوبات الإعراض عن الحق اشتغالا بالخلق. ومن خفي العقوبات سلب لذة المناجاة. وأعظم الخلق اغترارا أن يأتي ما يكرهه الله ثم يطلب منه ما يحبه. وفي الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وتوبوا إلى ربكم، وأنيبوا إليه وأسلموا له، فأيامكم هذه أيام فاضلة، بل إنها من أفضل أيام العام ولياليه. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وتحروا ليلة القدر، فقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يخص هذه الأيام بمزيد عمل وعبادة. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد الميزر. ومن استقام باطنه استقامت أموره. ومن رأى الأجل وسيره أدرك حقيقة الأمل وغروره. ومن كانت الأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المسداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك المولى جل في علاه، فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين ذوي القدر العلي والشرف الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام، اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير.